بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بالتيمم، وأيضا شروط الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وفروضه، أي فروض الوضوء، تقدم معنا شروطه. قال: مسح وجهه ويديه إلى كوعه. صفة الوضوء التي جاءت في الصحيحين هكذا: ضربة واحدة على التراب، ثم يرفع كلتا يديه فينفضها أو ينفخها. واضح؟ ضربة واحدة فينفضها أو ينفخها، ثم يمسح هكذا ظاهر الكف والوجه. واضح؟ بدون ما يدخلها هنا ولا كذا، يمسح الظاهر فقط، يمسح الظاهر هكذا، يبدأ باليمنى أو اليسرى، الأمر واسع، سواء مسح باليمنى أو مسح باليسرى، الأمر واسع. طيب، هذا هو فرض التيمم. هل هناك ضربة أخرى؟ لا، لم يصح الحديث في الضربتين، إنما ضربة واحدة فينفض. طيب لو ما نفض، ما في شيء. نعم، فيضرب ضربة واحدة وينتهي من التيمم. أما المسح إلى المرافق أو إلى الآباط، أو هذا ليس بصحيح. الذي جاء بعض الآثار إلى المرفق لكن لم يصح. فقول المؤلف ويديه إلى كوعه، أين الكوع؟ ما أجد هذا الكوع. أخونا ما أجد يبحث عن كوعه، ساعده يا محمد، أين كوعه؟ هذا الذي يلي الإبهام، هذا كرشوع وهذا البوع. أين البوع؟ أين يا ماجد؟ يا ماجد أنت تفعل هكذا، أنا أريد هكذا وليس هكذا. قل هذا. أما لا يفعل هكذا، أي الله امسك لك هذا الخط، قل هذا. أين ترون؟ هل أصاب؟ من يقول أخطأ؟ انظر إني أشر، قف، يعني ما ليست هذه العظمة، هذا المكان صح. ما جد مغالط بعدها لو قلت لا ليس هذا المكان، قال إلا أنا قد أشرت، يعني قد عملت. منصور فين كوعك؟ هذا ما شاء الله. أنت ريان، وين الوسط؟ الوسط ما شاء الله. أنت أين الشر واحدة بدون زيادة؟ هذا المكان، هذا. وأنت هذا لهذا، من هنا إلى هنا. أين؟ إما هذا وإما هذا، متردد، هذا أو الوسط. حصلت وعك إلا عادة، ما تعرفون إن الكوع. فائز دلي رأسه ما باقي إلا يصبط وجهه بالله. قال الشاعر: عظم يلي الإبهام، يلي الإبهام كوع، هذه العظمة، هذه العظمة كوع، هذه العظمة، هذه العظمة، هذه العظمة الذي عند نهاية الكف. وما يلي خنصره الكرسوع، هذا الكرسوع. والرسخ ما وسط، وسطها الآن تعرف الكف هذه، أين المفصلها؟ ها؟ المفصل كوع رش كش هذا وما يلي خصوره كرسوع، هذا كرسوع هذا رش وهذا كوع، هنا ما له دخل في الكف. والبوع إبراهيم عظم يلي الإبهام كوعا، وما يلي خنصره الكرسوع والإيش والرسخ ما وسط، عظم يلي إيش عظم يلي إبهام القدم ملقب ببوع. فخذ العلم واحذر من الغلط، لماذا؟ لأنهم يغلطون. هذا العظمة الذي بعد الأصبع الإبهام العظمة الكبيرة، أكبر عظم في القدم هذا يسمى بوع. كيف هذا؟ يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، يعني طواب صح ولا لا؟ طيب قال ويديه إلى كوعه، قال وترتيب، يعني من فروضه الترتيب. الصحيح أنه لا يشترط، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح ظاهر كفي والوجه، وفي الآية الوجه ابتدأ بالوجه ثم الكفان. نعم، فصحيح أنه يجوز أن تضرب ضربة واحدة فتمسح ظاهر الكفين والوجه، ويجوز ضربة واحدة فتنفض وتمسح الوجه ثم اليدين، هذا ظاهر القرآن، فالأمر واسع فلا يشترط الترتيب في التيمم. قال وموالاة لحدث أصغر، لماذا؟ لأن الموالاة يقولون يسقط في الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر نعم موالاة، لأن الحدث الأكبر تبدأ تغتسل من فوق. والصحيح أن الموالاة سواء كان حدث أكبر أو أصغر فهي مستحبة وليست واجبة، وهي بقدرها في الوضوء، نعم بالقدر الذي يكون الفرق بينهما، أي غسل الوجه وغسل اليد على المدة الذي بينهما. والتيمم مثله، فلو مسح ثم تأخر أو شغل بشيء ثم مسح يديه لا شيء عليه، لا يشترط في ذلك الموالاة، لا يشترط في ذلك الموالاة. قال وتعيين نية استباح ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، يعني واجب أن تعين بالنية، النية يجب أن تعين فيما له من حدث، يعني سواء كان حدثا أصغرا أو أكبر. تيممت إيش تريد؟ قال وضوءا، نية حدث أصغر. تيممت تريد رفع حدث أكبر تتيمم للحدث الأكبر، أو نجاسة على من يرى بأن النجاسة يتوضأ لها، واضح؟ قال فلا تكفي نية إحداهما عن الآخر، هذه مسألة، وهي إذا نوى حدث أصغر رفع حدث أصغر هل أجزأ عن الحدث الأكبر في التيمم أم لا، أو نوى رفع حدث أكبر في التيمم هل يجزأ عن حدث الأصغر؟ في الوضوء نعم، في عفوا في التيمم نعم، فإذا نوى رفع حدث أكبر فتيمم أجزأه عن حدث الأصغر، أما إذا نوى رفع حدث أصغر وهو كان عنده حدث أكبر في التيمم لا يجزئه، هذا هو الصحيح، والمسألة فيهما خلاف. قال وإن نواهما أجزأه، أي نوى رفع حدث أكبر أو حدث إيش أصغر. قال ويبطله ما يبطل الوضوء، ما هي مبطلات الوضوء التي تقدمت؟ النواقض. وأيضا زاد المؤلف شيئا وهو خروج الوقت، هذا خلاف الراجح، الراجح أنت حتى لو خرج الوقت فهذا الكلام ليس بمسلم، ووجود الماء إن تيمم لفقده، نعم هذا الأمر صحيح، وجود الماء، وجود الماء له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يجده قبل أن يشرع في الصلاة، هذا بطل تيممه باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يجده وهو يصلي، يجده وهو يصلي، يعني صلى فنزل مطر أو جاء بالماء وهو في أثناء صلاته، هنا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقطع الصلاة ويخرج ويتوضأ، لأن وجود الماء يعتبر ناقض من نواقض التيمم. الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء الصلاة، فهذا على الصحيح أيضا لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه أتى بما أمر به، بما أمر به. واضح؟ قال: وزوال المبيح له. هنا مسألة، وهي هل التيمم مبيح أم طهور؟ يعني إيش معنى مبيح وما معنى طهور؟ معنى مبيح أنه يبيح لك الصلاة، فإذا وجدت ماء الواجب عليك مس هذا الماء. مثال: رجل أصابته جنابة فما استطاع أن يغتسل، إما لضرر وإما لفقدان الماء، فتيمم فصلى فوجد الماء، هل يقال له التيمم قد رفع عنك الحدث أم يجب عليك أن تغتسل؟ فالذين يرون أنه طهور قالوا رفع الحدث ولا يحتاج إلى أن يغتسل. وأما الذين يرون أنه مباح أو يستبيح به الصلاة قالوا يجب عليه أن يغتسل. ما الدليل؟ حديث عمران بن حصين أن رجلا أصابته جنابة ولا ماء، فأمره النبي أن يتيمم، فتيمم، فلما وجد الماء قال: أعطه هذا الماء وأفرغ على رأسك منه ثلاثا. قالوا: فلو كان التيمم طهورا مطهرا لا ارتفع حدثه ولا احتاج إلى أن يغتسل بالماء. نعم. وأيضا حديث أبي ذر، وبعض أهل العلم يحسنه، التيمم أو التراب طهور مسلم ما لم يجده 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فيستدلون بهذا على أن التيمم مبيح وليس ماذا؟ وليس بطهور يرفع. هناك من العلم أن يقول طهور لكنه مؤقتا، نعم، يعني قريب القول من مبيح، وهذا هو الصحيح أن التيمم مبيح تباح به الصلاة وكذا، أما طهورية كامل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الغسل، فهذا هو الصحيح. قال: وزوال المبيح له، يعني لماذا تيمم؟ خوف الضرر من استعماله أو فقدانه، فإذا وجد زال المبيح، يعني الواجب، يعني يبطل بذلك الوضوء، أو يبطل بذلك عفوا التيمم، يبطل بذلك التيمم. يعني إذا وجد ما هو مانعا له أبطل ماذا؟ التيمم. أضرب مثال: رجل ما استطاع أن يستعمل الماء، الماء موجود، قال: ما عندي سخان، برد، برد شديد، خاف الضرر على نفسه، فماذا يفعل؟ قالوا: يتيمم ويصلي. تيمم فوجد الموقد أو اشتغلت الكهرباء مثلا يشغل السخان، زال المبيح، انظر، فالواجب عليه أن يغتسل، فهذا ما أيضا من مبطلات التيمم، من مبطلات التيمم. قال: وخلع ما يمسح عليه، أي يخلع ما مسح عليه، يعني كعمامة وخف أيضا لبس عليهم ثم مضى ويتيمم على ذلك، أو العمامة على من يقول ذلك، لكن لا يشترط في هذا، لا يشترط، نعم، يجوز أن يتيمم عدة أيام وهو لابس الخفين لأنه ما مسح على الخفين، أو العمامة، لأن أعضاء التيمم عضوان: كفان ووجه، كفان ووجه فقط، ومع ذلك فلا، هذا هو. طيب، انتهينا من كتاب التيمم، ومن كتاب أيضا الطهارة، الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء، والطهارة البدلية، البدل، وهي طهارة التيمم، وهي طهارة التيمم. والحكم عام سواء كان للرجال أو النساء، سواء كان للرجال أو النساء. طيب، هنا مسألة، وهي بعضهم يقول: أخاف الضرر من استعمال الماء لسبب ماذا؟ أن الماء بارد، ما هو ضابط الضرر في الماء؟ هنا السؤال، ما هو الضابط في ضرر الماء؟ الآن المياه باردة، وفي بعض البلدان باردة، وفي بعضها في طوال السنة وهي باردة، يعني كل ما بارد يتيمم له؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما هو الذي يختصم به الملل على، فذكر وإسباغ الوضوء عند المكاره. قالوا إسباغ الوضوء أي تعميم الوضوء عند المكاره، أي عند شدة البرد، عند شدة البرد. طيب يعني معناه أن الإنسان يتوضأ في شدة البرد، فما هو الضرر؟ الضرر الذي يترك فيه الماء هو على صور: الصورة الأولى أو الحالة الأولى خوف الموت، يعني درجة حرارة تحت الصفر الماء وما في سخان، لو اغتسل قال سأجمد وأموت، خوف الموت. الصورة الثانية أو الحالة الثانية على الضابط، الحالة الثانية تحقق المرض، تحقق المرض، يعني مثال رجل عنده روماتيزم، يعني لو اغتسل بماء بارد سيأتيه الروماتيزم هذا، نعم، أو صداع شديد أو أي مرض يتحقق، أما يغلب ظنه هذا ما نريده. نعم، تحقق المرض. الأمر الثالث، الأمر الثالث أو خاف زيادة مرض، أو خاف زيادة مرض متحقق، يعني هو مريض فلو فعل هذا سيزيد مرضه، سيزيد مرضه. هذا ضابط الضرر في استعماله، في عدم استعماله في شدة البرد، في شدة البرد. نحن نتكلم على مسألة واحدة وهي البرد الشديد، أما بارد هذا أمر طبيعي، هناك من البلدان من ماؤها دائما بارد. أنت إذا ذهبت إلى اليمن العالي، كل بلدة جبلية مياهها بارد طوال السنة، طول السنة وماؤها بارد، يقال لهم تيمموا؟ ما يصلح هذا الكلام، لا يقال لهم تيمموا. نعم، إنما ما يتيمم إلا من له هذه الحالات التي ذكرتها، هنا يتيمم. أما ما يستطيع يتيمم ويقول لا أنا أحس ببرد أنا كذا، لا، إسباغ الوضوء إلى المكاره، يجب عليك أن تتوضأ. قال: فصل يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقذ. الآن ذكر المؤلف هنا إزالة الخبث، هذا الفصل يتعلق بإزالة الخبث، إزالة النجاسة. والنجاسة بارك الله فيكم، في تطهيرها، أصل النجاسة في تطهيرها على قسمين: قسم يكون على غير الأرض مثل الثوب والبدن والأواني ونحوها، والقسم الثالث ما يتعلق بالأرض، ما يتعلق بالأرض. المؤلف هنا ذكر ما يتعلق بالبدن أو الثوب أو الأواني، كيف يتطهر فيها. هذه الأشياء التي ذكرناها هو القسم الأول، كيفية تطهير غير الأرض، نجاستها 3: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. واضح؟ قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقذ. هذه النجاسة المتوسطة، هذه النجاسة المتوسطة يشترط فيها 7 غسلات، هذا على قول. لماذا؟ يستدلون بقول ابن عمر قال: كل نجاسة تسبع في غسلاتها، تسبع في غسلاتها. أيضا يقولون أن الكلب أمر بتسبيع ولوغه، لكن الصحيح أنه لا يشترط العدد، سواء مرة واحدة، مرتين، 3. نعم، أما هذا الحديث أو الأثر عن ابن عمر لم يوجد له مصدر، وللأمر الثاني ذاك خاص بالكلب وليس بغيره. والصحيح أن النجاسات تغسل مرة، مرتين، 3 إن أنقذ، إن أنقذ. قال: يشترط لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقي، يعني زيادة على السبع لا يشترط هذا. بماء طهور خرج بذلك غير الماء، والصحيح أن غير الماء أيضا يزيل النجاسة، وقد تقدم معنا حتى وقرص لحاجة. الحت والقرص هو استعمال الأصابع ورؤوس الأصابع، استعمال الأصابع والأظافر، والأظافر في الغسل يحته ويقرصه. الحت هكذا يعني أصبعه هكذا، والقرص بأصابعه يقرص، يعني هكذا القرص بهكذا يجمع الأصابع هكذا، هذا يسمى قرصا. وحتى هكذا واضح، هذا معناه لحاجة، أي إذا دعت الحاجة. أما لو كان بولا فوق الثوب أو كذا ما يشترط أن تحث، إلا إذا كان له لون. نعم، إن لم يتضرر المحل، إن لم يتضرر الثوب، فبعض الثياب قد تتمزق إذا استعملت معها القوة في إزالة النجاسة. وعصر، قالوا العصر هو اللف الثوب، يعني ما تفعل هكذا هذا معنى العصر، لف الثوب أو لف. وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء، يعني تبلل الماء ثم تعصر ثم تبلل ثم تعصر، هذا معنى. وكون إحداها في متنجس بكلب، هنا بدأ النجاسة المغلظة، أي إذا ولغ الكلب بكلب أو خنزير بتراب طهور، أي زيادة السبع الغسلات فيها تراب. من هو؟ إذا كان كلب أو خنزير. طيب، المؤلف ظاهر كلامه يدل على أن الكلب كله نجس والخنزير كله نجس، لعابه وبدنه وشعره وفضلاته وكل شيء، وأيضا الخنزير. الخنزير فيه نظر، نعم، ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخنزير، هو محرم نعم ونجاسته معنوية، لكنه ليس بنجس ولم يأتي دليل على نجاسته. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الكلب فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه أيضا من مفردات الإمام أحمد أن الكلب كامل نجس، وقيل أن الشافعي أيضا يقول بهذا القول، وليس هي من مفرداته، أن الكلب الصحيح أن لعابه نجس، أما فروته لا ليس بنجس، الصحيح أن لعاب الكلب هو النجس. فماذا يجب إذا ولغ الكلب في الإناء؟ أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب لو لعق إنسانا بثوبه أو ببدنه هل تشبع؟ الجواب لا، لا تشبع على الصحيح من أقوال العلم، لأن هذا خاص بالإناء، هو أمر تعبدي، وإنما يغسل إذا ولغ في الإناء سبعا، وأما إذا مس الثوب أو البدن فلا يشبع، لا يشبع. قال ويضر بقاء طعم، نعم الطعم لأن ما زال موجود العين، ما زال موجود العين، ولا بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا، نعم يعني اللون والريح إذا عجز عن إزالتهما لا يضران، لكن الطعم يضر، لأن الطعم بقاء العين، بقاء العين، بقاء العين. طبعا هذه أقواه النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية سيأتي معنا، هذا خاص بالنجاسة الحكمية، وهي التي تسمى بالنجاسة الطارئة، كيف تزيلها، كيف تزيلها. أما النجاسة الحكمية العينية هذه يعني مستحيل تطهيرها إلا إذا استحالت، إلا إذا استحالت، يعني كالعذرة، عذرة الإنسان تصبح بعد ذلك إيش؟ رمادا، تصبح رمادا. قال ويجزئ في بول غلام، النجاسة المخففة، النجاسة المخففة. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نبضه وهو غمره بماء، هذه النجاسة إيش؟ المخففة. النجاسات يا إخوة تطهيرها، النجاسات التي هي وهي النجاسة الحكمية تطهيرها بأمور، الأمر الأول الغسل، الأمر الثاني النضح، الأمر الثالث المسح. الأمر الثالث ماذا؟ المسح. نعم، الأمر الأول الغسل، والغسل له حالتان: الحالة الأولى إمرار الماء يكفي، الحالة الثانية مع عرص وفرك وحث، قرص وحث وعصر قد يتناول في الغسلة. واضح؟ الثاني نضح. ما هو النضح؟ إعمام المكان فقط بدون حث أو عصر أو قرص أو أي شيء، إعمام. المسح إمرار الماسح على الممسوح، إمرار الماسح على الممسوح، كمسح النعلين بالتراب. واضح الآن؟ كمسح النعلين بالتراب. وعلى من يقول بنجاسة من كان يمسحها بفرق الإدخر. نعم، فهذا هو. قال: ويجزي في بول الغلام لم يأكل طعام. انظر اشترط في الغلام، الغلام خرج بذلك الجارية، يغسل بولها سواء طعمت أو لم تطعم الجارية وهي البنت، سواء كانت رضيعة أو غير رضيعة. أما الغلام أن يكون رضيعا، يرضع من ماذا؟ من لبن أمه، يرضع من لبن إنسان، خرج بذلك الرضاعة الصناعية. فالرضاعة الصناعية لا تسمى رضاعا، لأن اللبن الذي يعطى للطفل في الرضاع الصناعي هو عبارة عن طعام، وليس يقوم مقام رضاع الأم. وقوله لم يأكل الطعام، خرج بذلك إن لعق عسلا أو أكل تمرا، فقد كان الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلعقون العسل أو يلعقونهم العسل ويحنكون بالتمر، فهذا لا يضر. نعم، قال: لشهوة. لشهوة أي أن نفسه تشتهي، أي تتبع شهوة، أي نفسه تتتبع. أما إذا نفسه لم تتبع، أدخل في فمه بلع، هذا لا يقال أكل الطعام. إنما الذي يأكل الطعام من يشتهيه ويتتبع ويترك الرضاع، أو يقتصر على شيء يسير من الرضاع فيتتبع الطعام. نعم، قال: نضحه. ما هو النضح؟ قال: وهو غمره بماء، يعني البقعة هكذا يسيرة فتصب ماء فيها فتكون بقعة الماء أكبر، أي أغمرته بالماء، نضح بدون فرق ولا عصر ولا أي شيء. هذا إذا كان الغلام لم يأكل طعاما وما زال يرضع. واضح؟ هذه هي النجاسة المخففة. أيضا ما هي النجاسة المخففة؟ المذي، ينضح لا يفرك ولا يقرص. فإذا أصيب المذي الذي يخرج من هيجان الشهوة، يكفي بذلك صب الماء عليه فقط، يكفي صب الماء عليه. قال: وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجس الدماء. هذا القسم الثاني، أن تكون في أرض النجاسة. الآن الأولى أن تكون ماذا؟ في غير الأرض، مثل البدن والثوب والأواني، لكن هنا الآن إذا كانت في الأرض كيف تطهر هذه الأرض؟ قال: ولو من كلب، ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. نعم، الآن بارك الله فيكم، وقعت نجاسة على صخرة أو على أحواض أو على أرض فتنجست، ولو أيضا يعني الكلاب مشت فيها أو الخنازير على ما يقول، ويرى أن الكلاب أيضا نجسة، لكن الصحيح أن الكلاب ليست نجسة، لحديث ابن عمر في البخاري معلقا قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول ولا يرش عليها. نعم، فلو كانت نجسة لما دخلت الكلاب في المسجد. قال: بمكاثرتها بماء، وقعت نجاسة على أرض، فما هو الحل في تطهيرها؟ مكاثرة الماء، يعني تصب ماء أكثر. مثال هذه الفرش وقعت عليها نجاسة، ما استطعت، يعني نجاسة مائعة. أما إذا كان جرم تبعد الجرم الأذى، لكن وقعت نجاسة مائعة فشربت الأرض أو شرب الفرش، فما هو العمل؟ العمل المكاثرة، ما تطهر إلا بالمكاثرة. ما هو المكاثرة؟ صب الماء عليه أكثر منها، أكثر منها، فهنا تصير ماذا؟ طاهرة. لماذا قيل صب الماء؟ لأنه يشق إخراجه، يشق إخراجه، واضح الآن؟ نعم. البئر كيف يفعل فيها؟ هناك قولان للعلماء، منهم من يقول يكاثر الماء عليها فحكمها حكم الأرض، ومنهم من قال أولا ينزح منها قدر الاستطاعة ثم يستعملها، ينزح، لأن تعرفون البئر يتجدد، البئر يتجدد فينزح منها. الذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إن كان النزح يعني يجعلها تطهر عن مكاثرة فلا بأس. وبعض العلماء يقول ينزح ويكاثر ماء في بئر فتطهر، يعني كبئر سقط فيها هر أو سقط فيها كلب أو ما أشبه ذلك، حتى يذهب لون النجاسة، حتى تذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يعجز عن إذهابهما، يعني عجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطاع إزاحتها وإزالتها فيتق الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال، واضح الكلام، قال ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. يعني قال إذا صبيت ماء على بول صبي أو أرض فيها نجاسة، صبيت الماء عليها وما زال بعد صب الماء وجد الريح واللون، وجد الريح واللون، هل يضر؟ قال لا يضر، ما زال الماء باقي معها، ما زال الماء باقي معها أي يغمرها فلا يضر ذلك. قال ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرما دها نجس. قوله فلا تطهر أو ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، هذا على خلاف الصواب، والصواب أنها تطهر، أنها تطهر، تطهر الأرض بالشمس إذا أذهبت العين والرائحة، نعم إذا أذهبت العين والرائحة وأيضا الريح والجفاف، جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. قال ولا نجاسة بنار فرمادها نجس، يعني لو أحرقت شيء نجس، نعم يعني استحال، فإذا استحال طهر، هذا هو الصحيح. قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل و إيش ودنها مثلها، دن يعني المكان الذي يحمل فيه الخمر، الإناء الذي يحمل فيه الخمر يسمى دن. قال ولا تطهر الخمر، أولا هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون أنها نجسة، وهناك رواية أيضا الإمام أحمد وبه قال جماعة من أهل العلم أن الخمر ليست بنجسة، وهذا هو الصحيح أن الخمر ليست بنجسة، نعم فالصحيح أن الخمر ليست بنجسة. على من يقول أنها نجسة؟ قال لو انقلبت خلا بنفسها طهرت لأن استحالة، أو انقلبت بشخص آخر يعني عالجها فصيرها خلا، قال هنا يجوز استعمالها لأنها خرجت عن اسم كونها خمرا فقد استحالت، مثل العذراء إذا احترقت فصارت رمادا، نجاسة حرقت فصارت رمادا، قالوا ليس لها أثر، ليس لها أثر لأن هذا الآن أصبح رمادا وليس عين تلك النجاسة، هذا هو الصحيح. فالاستحالة تطهر، فالاستحالة تطهر. الخمر إن انقلبت خلا بنفسها يجوز، أما إن يقلبها إنسان لا يجوز لأنها خمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، حديث مسلم. قال وإن خفيت نجاسة، نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، سقطت نجاسة في ثوب لكن ما عرف موضعه، غسل الثوب احتياطا، عرف موضعها غسل موضع النجاسة، غسل موضع النجاسة، واضح؟ طيب ايش مثلها في مسألة التخليل بنفسها الدم الذي خللت فيه، يعني هل هو نجس أم لا؟ فهمت؟ ما فهمت؟ ما معنى الدم؟ ها؟ أيوة، يعني مثل الإناء الذي توضع فيه الخمرة، الإناء الذي يوضع فيه الخمرة، الإناء الذي يوضع فيه الخمرة يقولون هو نجس، يتبع الخمرة على من يقول أن الخمرة إيش؟ نجسة. فإن تخللت صارت إيش؟ طاهرة، والدم الذي فيها صار طاهرا، ما يحتاج أن تغسله. هذا معنى. ودمها مثلها، أي مثلها في الحكم، إن كان نجسا، إن كانت هي نجسة فهو نجس، وإن طهرت فهو إيش؟ فهو طاهر. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.